ما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول: وعلماء السلف من السابقين والتابعين. السلف اسم لما سلف ومضى، ويطلق السلف يطلقون على الصحابة ثم على أتباعهم، وكل من كان على النهج السوي يكون داخلا في ذلك. قوله لا من السابقين يعني من الصحابة، والتابعين الذين تبعوهم على ما كانوا عليه على حسب إمكانهم، ومن بعدهم من أهل الخير يعني الذين قبلوا هذا الدين وتأثروا به ونصروه ودعوا إليه. قوله والأثر يعني الذين يروون الآثار، والآثار هي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أهل الفقه والنظر يعني أن الناس العلماء ينقسمون لقسمين: رواة وأصحاب فقه ونظر، وهو الذي يسمى الرواية والدراية. وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث، حديث أبي موسى الأشعري، في التمثيل بهم. يقول: لا يذكرون إلا بالجميل. وهذا هؤلاء خصوا العلماء، وكذلك يدخل فيهم العباد وكذلك سائر المسلمين، لا يجوز أن يذكروا إلا بالخير. ومعلوم أن العصمة من الخطأ ومن الزلل ومن الذنوب هذه لا تكون إلا للرسل، أما الناس فلا بد أن يقعوا في زلل. فإذا وقع مثلا أحد العلماء وغيرهم في خطأ بما أشبه ذلك، لا يجوز أن يذكر بخطائه، لأن يذكر بالجميل بما، وهكذا غيره من أهل الإسلام. لا تتتبع عورات المسلمين، فيتبع الله عورتك فيفضحك أين كنت. من تبع عورات المسلمين فضحه الله جل وعلا. والواجب الستر، الستر على المذنب، ولا سيما إذا كان ليس من المجاهرين الذين يجاهرون بالذنوب. ولهذا قال: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير الهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذا رد على أهل الاتحاد وأهل المروق وأهل الانحراف والشذوذ، مثل ابن عربي وابن الفارض ونحوهم من الذين عرفوا بالاتحاد والخروج من الاستقامة والدين. فإنه يقول: خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وله كتب في هذا، وهذا كفر بالله جل وعلا. ثم يقول: النبي أفضل من الرسول، الولي عنده أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول، كله ضلال. فأراد أن ينبه على هذا لأن لا يغتر به أحد. ويقولنا: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن الولي هو المتقي الذي آمن بالله واتقاه، هذا هو الولي، وهذا يشمل خلق، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولاهم الأولياء، أولياء الله، والأنبياء أفضل منهم. والولي يطلق على قوم معينين من أهل التصوف وأهل التقشف وغيرها، وهذا لا وجه له. صحيح أنه كل من كان تقيا لله مؤمنا به فهو من أولياء الله. نعم. وقوله ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء حق. نعم. فلا أحد يساوي النبي مهما كان عمله، فالنبي فضله الله جل وعلا بالوحي اصطفاه على سائر الخلق. وسبق أن النبي يقال للرسول نبي ويقال له رسول، ولكن إذا قيل أنبياء الله ورسله فهذا يختلف، الأنبياء غير الرسل في مثل هذا. نعم. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء، وهذا لأن المعتزلة ينكرون ذلك ولا يفرقون بين كرامة وبين معجزة للنبي، ولهذا انص على ذلك. والكرامة يعني شيء يكرمه الله به خارقا للعادة، كأن مثلا يأتيه فاكهة الصيف بالشتاء وليس فيه فواكه وما أشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا من الكرامات، لأن مريم ليست نبية وليس من النساء أنبياء، ولكنها من الأولياء. وكذلك ما حصل لصهيب وغيره، إنه كان مسجونا في مكة وليس في مكة فواكه، فكان يرونه يأكل عنب ولا أحد يأتيه بشيء، وغير ذلك. والكرامات الصحابة قليلة، لأن الصحابة ما هم بحاجة إليها بخلافها بالتابعين وأتباع التابعين فإنها كثرت، لأن الكرامة تكون لأمرين، أحدهما حاجة الإنسان إليها بنفسه، والثاني نصرة دين الله، ولا تكون لغير هذا، ولا تكون لمن يدعيها أو يظهرها يقول انظروا إني من الأولياء، هذه تكون إهانة وتكون من الشياطين وتكون حيل وتكون من أحوال الشيطان كالذي يطير في الهواء وغير ذلك، وهي تقع كثيرا من هذا القبيل. فالمقصود أنه ولا يلزم أن يكون الولي له كرامة، ليس لازما. والمقصود أنها صحت، ذكر ابن كثير رحمه الله في السيرة في الحديث يقول أنه لما كانت فتوح العراق وكانت الأمدادات تأتي من اليمن ومن غيرها، إمدادات المسلمين للقتال فيها، فجاء قوم من اليمن للقتال، قتال الفرس في العراق، لكنهم قلة. ولما كانوا في مكان شرق المدينة يقال له ضرية، لا يزال هذا الاسم إلى الآن، صارت بلدة معروفة أنها ضرية، يقول نفق حمار أحدهم، يعني هو جاء على الحمار، يعني يجاهد في سبيل الله على الحمار، نفق مات، يعني مات حمار. فقال أصحابه هلما نتوازع متاعك وأنت تمشي، فقال لا ولكن انظروني قليلا، فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه إلى ربه، قال اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك وقاتل في أعدائك، قاتل أعدائك نصرة لدينك وإعلاء لكلمتك، وأنا أعلم أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى، اللهم أحي لي حماري حتى أبلغ عليه مرادي، وتفضل علي بذلك فأنت صاحب الفضل والمنة. فقام حماره ينفض أذنيه فركب وحمل عليه ذا وركب وسار، ذهب وجاهد ثم رجع إلى البصرة وبنى له بيت في البصرة، ثم مات توفي والحمار باقي. يقول: فباعه ابنه في سوق البصرة فلامه الناس: كيف تبيع حمارا أحياه الله لأبيك؟ وذكر هذا أيضا غيره، غير ابن جرير، فرواه ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت بسنده إلى هؤلاء. فهذا من الكرامات، يعني أن الكرامة تصل إلى إحياء الموتى. والكرامة في الحقيقة هي من آيات الرسول، من معجزاته، لأنها تكون لمن اتبعه وآمن به، ما تكون لمن خالف أمره، وهي باقية إلى يوم القيامة، باقية في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ولكنها مثل ما قلت لكم لا تكون إلا لأمرين: أحدهما حاجة الإنسان إليها الخاصة، يحتاج إلى هذا يعطيه الله جل وعلا إياه فضلا منه. الثاني نصرة دين الله، مثل ما كان لأنس بن النضر، إنه كان يقسم على ربه وهو في قتال الفرس ويقول له للصحابة: أقسم على ربك أن يحنى أكتافهم، فيقسم يقول: أقسمت عليك ربي أن تمنحنا كتابهم. وفي آخر مرة قالوا له ذلك فقال: أقسم عليك ربي أن تمنحنا كتابه وتجعلني أول قتيل، أول شهيد، فقتل رحمه الله رضي الله عنه. وهو الذي لما أخته تلعب مع الصبيان فرمت بحجر ضربت سن جارية أخرى صغيرة فانكسر سنها، جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: القصاص، إن كان صغار القصاص حق. فقال: أيكسر سن الربيع؟ والله لا يكسر. وليس معنى ذلك أنه يعترض على الحكم، لا، ولكن يحلف على أنه سوف يبذل ما يستطيع ألا يكسر سنها، يعطيهم ما يريدون. فرضوا، رضوا، قال: لا، رضينا ولا نريد شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني هو هذا. وكذلك أشياء كثيرة يعني من هذا القبيل، وقد ألف العلماء فيها مؤلفات، وهي الكرامة يجب أن تميز بين الكرامة وبين الحيل وبين أفعال الشياطين الذين يتحيلون، ناس يتحيلون على الناس ليأكلوا أموالهم وينتفعوا في أمور الدنيا، ومنها ما هي من غرور الشيطان، كما ذكروا عن عبد القادر الجيلاني أنه كان مسافرا يمشي في الصحراء يقول: فأظلني سحابة، فنظرت فإذا إنسان جالس على كرسي في السحابة، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك قد أحللت لك كل محرم، فقلت: كذبت، أنت الشيطان، بما يحل المحرمات؟ فقال الشيطان: نفعك الله بالفقه، كم أضللت بهذه الطريقة من أناس. فيجب أن يفرق الإنسان بين الحق والباطل، ويعرف يعني حيل الشيطان، والشياطين تكون من الإنس والجن. والمقصود أن الكرامة فضل من الله يكرم به عبده لأمرين: إما أنه يحتاج، كما صار لمطرف بن عبد الله بن الشخير، كان إذا خرج مع القافلة اشترط عليهم أنه يرعى الإبل، ورعي الإبل من أشق الأشياء، أحد يسلم، ولهذا يوزعون بينهم كل يوم واحد يوم، فكان هو يشترط على أصحابه يقول: أنا اللي تولى رعي الإبل، فإذا نزلوا ذهب بها، فإذا ذهب بها كان يوم من الأيام أحد أصحابه قال سوف أرى ماذا يصنع. فلما ذهب وتوارى عنهم إبله صف يصلي، فجاء الأسد وصار هو يتولى رعي الإبل حتى انتهى. هذا من فضل الله، من فضل الله عليه، لأنه مطيع لله جل وعلا. وكان إذا جاع يسأل ربه يقول ربي أطعمني، فيسقط له شيء، أما دوخلت فيها رطب ولا فيها ذا فيها طعام وغير ذلك، فهذا حاجة النفس. أما النصر مثل ما جاء في قصة أنس بن النضر أنه يقسم على ربه، فهي تكون لهذين الشيئين. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كان يوما يخطب للمدينة، في أثناء الخطبة صار ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ما يدري وش اللي وهو ما يدري وش اللي ذا شيء جرى على لسانه، فكان مرسل جيشا إلى جهة الشام، فكان الكفار حاطوا بهم كادوا يقضون عليهم، فلما سمعوا الصوت انحازوا إلى الجبل فنصرهم الله جل وعلا وكف المنون. بين المدينة وبين هؤلاء مسيرة أيام كثيرة، مع ذلك أوصل الله جل وعلا الصوت إليهم، غير ذلك كثيرا لأن القضايا في هذا كثيرة جدا. فهي ولهذا المعتزلة أنكروا هذا، قالوا هذا لا يكون، لو كان كرامة يكون نبي ولا يكون النبي. ولهذا تذكر يذكرها أهل السنة في العقائد ردا على هؤلاء الظلام. نعم. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. ونرى الجماعة حقا، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين نعم. الله. نعم. هذا أيضا مما يجب أن يكون عليه المسلم، وهذا من الإيمان، داخل في الإيمان. ونؤمن بأشراط الساعة، ونؤمن بخروج الدجال، لأن خروج الدجال الأعور اللعين من يعني من علامة الساعة الكبيرة. الساعة لها علامات، ومن أول علاماتها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم موته صلوات الله وسلامه عليه، ثم أشياء كثيرة ذكرها. والعلماء قسموا العلامات إلى ثلاثة أقسام: قسم متقدم سموه العلامات الصغيرة، وقسم متوسط سموه العلامات المتوسطة، وهي التي يقولون لا تزال إلى الآن في العلامات المتوسطة، وبقي الكبيرة لم تأتي بعد. وأول الكبيرة كما سبق خروج المهدي، ثم في وقته يخرج الدجال، ثم في وقته ينزل عيسى بن مريم، وهذا من العلامات الكبيرة كما ذكر الله ذلك في كتابه لما كان عيسى قال وعلم الساعة، من علم الساعة يعني أنه من علامات الساعة، لأن الله رفعه حيا إلى السماء وسوف ينزل ويقتل الدجال، هو الذي يقتل. ومثل ذلك طلوع الشمس من مغربها، فجاء أن يطول الليل على الناس، فإذا طال وزاد صار كثره مرتين أو أكثر، يفزع الناس إلى المساجد يخافون إن هذا خرج عن العادة، بينما هم كذلك ينتظرون إذ خرجت من المغرب. في صحيح البخاري عن أبي ذر قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وهي قريبة من الغروب، فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، قال أتدري أين تذهب هذه؟ قلت لا، قال تذهب حتى إذا كانت تحت العرش سجدت ثم استأذنت للمسير ليؤذن لها، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها حتى يذهب الوقت ثم يقال لها ارجعي من حيث جئتي. كل هذا الذي يقول الله جل وعلا، ترجع فتطلع على الناس من المغرب وتسير في الأرض كلها، ثم بعد ذلك تعود على ما كانت عليه، تخرج من الشرق وتغرب من الغرب. ولكن إذا طلعت لا تقبل التوبة ولا يقبل العمل الزائد على ما كان عليه الإنسان. لهذا يقول جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو عملت في إيمانها خيرا. يعني حتى إذا ازداد الإنسان إيمانا من أجل هذه الآيات ما ينفع ذلك، ما ينفعه هذا، ينفعه الذي كان قبل هذا. لأن الإيمان النافع ما كان بالغيب، الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالأمور الحاضرة التي ترغم الناس على الإيمان فهذا ما يفيد ولا ينفع. وكذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها: الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية. فجعل الدجال من الآيات التي إذا خرجت ما ينفع الإيمان. والسبب في هذا والله أعلم أن الكون يتغير ويرغم الناس على الإيمان، وذلك أنه أول ما يخرج أول يوم من أيامه يكون سنة، النهار يكون سنة، واليوم الثاني يكون شهر، واليوم الثالث يكون أسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. فهذه آيات ترغم الناس على الإيمان، لهذا لا يقبل الإيمان، انتهى قبول الإيمان. فيبقى الناس إذا كانوا قبل أن تأتي هذه الأشياء مؤمنين فهم مؤمنون، وإذا كانوا كافرين فهم كفار. يختم على ذلك لا تقبل الإيمان. وكذلك بقية الآيات. وفي حديث جبريل لما نزل وسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأله عن الساعة قال: ما أعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني البدو الذين كانوا في البادية يرعون غنمهم وإبلهم ويشيلون خيامهم السود ويطقونها، صاروا يتطاولون بالبنيان، يعني يتفاخرون، كل واحد يريد أن يكون بيته أحسن من البيت فلان، كما هو الواقع الآن. هذا واقع الآن. وأشراط الساعة كثيرة المتقدمة، وإنما بقي الأشراط الكبيرة، وأولها كما قلت لكم. فهذه ثلاثة أشياء تقع في آن واحد: الدجال والمهدي ونزول عيسى، ثم خروج يأجوج وماجوج، ثم الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. والحقيقة الأمر أسرع من هذا، عمر الإنسان قصير، وإذا مات قامت قيامته. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. نعم، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن هو الذي يتعاطى أمور الغيب بواسطة الشياطين، هذا الكاهن. فإنه يكون له شيطان يطيعه ويأتيه بأمور غائبة، سواء من الأمور التي تكون في السحاب بين الملائكة كما جاءت الحديث في هذا، أو من الأمور الغائبة عن الناس فيخبره بها حتى يفتن الناس، فيخبر الناس ويزيد الشيطان على هذه الكلمة 100 كذبة يكذب بها حتى يدخل على الناس الكذب. الشياطين حريصون جدا على إضلال الناس. أما العراف فهو الذي يتعاطى الأمور الغائبة بمقدمات وأمور يجعلها دليل، كأن يضرب بالحصى أو يخط خطوط، والآن ينظرون في الفنجان وفي الكف، وبعضهم ينظر في النجوم وما أشبه هذا، هذا كلهم عرافين، سمى عراف، ولا يجوز أن يصدق أو يلتفت إليها، أو بل يجب أن يعاقب ويمنع من ذلك. ولهذا قال أن يصدق، لأنه جاء في الحديث من صدق من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومثله كذلك. وكذلك من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة يجب أن يعاقب ولا يصدق ولا يتبع. نعم. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، ليس كل جماعة، الذين على الحق هم الجماعة ولو كانوا قلة، فيجب أن ينضم إليهم ويكون معهم ولا يخالفهم، وما هم عليه هو الحق. والفرقة يعني الافتراق عن الحق، معنى ذلك أن الإنسان يجب أن يعرف الحق ويتبع الذين عليه، فإن ما هو يعني يتبع الكثرة أو يتبع فلان وفلان. لهذا يقول العلماء يجب أن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرفون أنهم متبعين الحق، يعني يكون الإنسان عنده معرفة للحق يعرفه، وإذا زاغ الإنسان عنه يعرف أنه ليس على حق، فيجب أنه يكون معهم كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن التفرق والتوعد عليه أشد الوعيد. ولهذا قال: والفرقة ذما وزيغا وعذابا، عذابا في الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجهل. ودين الله تعالى السماء والأرض واحد. السماء فيه الملائكة، هم يعبدون الله بما تعبدهم الله به، ولكن الدين الذي أنزله على رسوله في الأرض أنزله علينا، وهو هذا الذي بيننا ونعرفه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو واحد لا يقبل التجزية، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ منه بعض ويترك بعض، فإن أخذ ذلك فلا يكون مسلما، كما أخبر الله جل وعلا: أن الذين يقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هم الكافرون حقا. وكذلك الإسلام يجب أن يؤخذ جملته فيما يتعلق بالعقائد والأعمال والحكم وغير ذلك، يجب أن يكون كله. ولهذا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الله لا يقبل إلا هذا. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين الله جل وعلا قد وضح وبان واستبان لكل من طلبه وأراد أن ينظر إليه. نعم. قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعزلة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. بالله العصمة والتوفيق. وهذا ختم هذه العقيدة، يقول: وهو بين الغلو والتقصير، يعني دين الله. الغلو هو الزيادة على الحق، والتقصير النقص منه، فهو بين الزيادة وبين النقص، يعني حق بين باطلين. وكذلك هو بين التشبيه والتعطيل، يعني في صفات الله، فالمشبه ليسوا عليه، والمعطل كذلك، الذين عطلوا الرب جل وعلا عن أوصافه أو عن معانيها. وكذلك هو بين الجبر والقدر، الجبر أن يكون الإنسان مجبر على أفعاله لا اختيار له، والقدر كونه يكون هو الذي يخلق أفعاله، لا هذا ولا هذا. فهو بين هذه الباطل، الأمور الباطلة، وبين الأمن والإياس، يعني الإنسان ما يأمن على نفسه حتى يقع في ترك الأوامر وغيره ويقع في المخالفات، بل يجب أن يخاف ولا ييأس، بل يجب أن يرجو رحمة الله. فهو بين هذا، يعني بين الرجاء والخوف. والخوف سبق أن قلت لكم أنه لا يجوز أن يتعدى إلى درجة الانكفاف عن المحرم أو ترك الواجب، يكون الخوف بهذه المنزلة، يكون الخوف عندك بحيث أنك لا تترك أمر الله ولا ترتكب نهيه، ولا يزيد على هذا، فإن زاد عن هذا تعدى إلى اليأس. وهو كذلك يقول: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني أننا نعتقد في قلوبنا هذا ونعمل به في جوارحنا وسنتنا وجوارحنا، وهذا معنى ظاهرا وباطنا. ثم يقول: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه. البراءة هي الخلوص من الشيء، يعني نخلص أنفسنا ونبتعد عن هذه الأمور من كل ما، ثم من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. ثم يقول إن أيضا لا نأمن، بل نسأل ربنا جل وعلا أن يعصمنا، لأن الإنسان ضعيف، فقد ينقلب قلبه، وقد يزين له الباطل، وقد يستولي عليه الشيطان. ولهذا قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه ويختم لنا به، يختم لنا حياتنا بهذا الحق متمسكين به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة، الأهواء التي تهوي بصاحبها إلى الضلال، وكل ما خالف الحق فهو هواها. يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. الردية هي كل ما خالف الحق فهو ردي، ومثل لهذا قال: مثل مذاهب المشبهة والجهمية. المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا صفاته بصفات خلقه، والجهمية المعطلة، هم المعطلة النفاة الذين عطلوا الله جل وعلا، والجبرية مثل ما سبق، هم الذين قالوا الإنسان لا اختيار له، بل هو بمنزلة الآلة التي تدار مجبر، والقدرية هم الذين قالوا إنهم يخلقون أفعالهم والله لا يخلقها بل هم الذين يخلقونها. كذلك قال الرافضة والرافضة وغيرهم من أهل الردى والابتداء والانحراف. الإنسان يسأل ربه الثبات على الحق، يقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتمسك بالحق جهده ويسأل ربه أن يبقى عليه إلى أن يموت. ويقول وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. حالفوا يعني لزموها، لزموا الضلالة. الإنسان قد يلزم الضلال ويحسب أنه على هدى، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يطيعون الشيطان ويتبعونه ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم قال ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال أرديا. ثم قال والصلاة على بدر التمام وشمس الإسلام ومصباح الظلام محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه. فالصلاة عليه واجبة أن يصلي، والصلاة معناها ذكر الله وثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا هو أصح ما قيل في صلاة الله على عبده، ثناؤه على عبده عند الملائكة. أما الصلاة من الآدميين والملائكة فهي الدعاء، دعونا له، وقد أمرنا بالصلاة عليه ووعدنا على ذلك الفضل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.